بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد بدأنا في الأمس بالأحوال التي يتعرض لها الذكور، وذكرنا في الأمس الأب والجد وأولاد الأم والزوج، واليوم ننتقل إلى أحوال الإناث، ونبدأ بأحوال الإناث بالزوجة أو الزوجات. فالزوجة في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر أن لها الثمن عند وجود الفرع الوارث من زوجها، سواء كان ذلك الولد منها أو من غيرها. يعني إذا مات الزوج وكان هنالك ولد، وهذا الولد سواء كان مباشرا أو غير مباشر، قد يكون ولد ابن ابن ابن ابن ابن، ولو لم يكن الأولاد على قيد الحياة، فهذا الزوج خلف ولدا. فإذا خلف سواء كان مباشرا أو غير مباشر، ذكرا كان أو أنثى، فإنه ينقص الزوجة أو الزوجات من الربع إلى الثمن. إذا لم يوجد ولد مطلقا، ومعنى عدم وجود الولد إما أنه ولد له ومات في حياته، وإما أنه عقيم لا يوجد له أولاد، عند ذلك ترث الزوجة أو الزوجات الربع. لكن هذا الربع قد يكون عنده مثلا زوجتان أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات، أكثر من ذلك ما في أربع زوجات، يقسم الربع أو الثمن بينهن بالسوية. سنعطي مسائل في هذه المسألة. إذن الزوجة لها حالتان: ربع مع عدم الفرع الوارث، الثمن مع الفرع الوارث. وقلت بالفرع الوارث من هو؟ ذكر، أنثى، ابن، ابن، ابن، كيفما كان، المهم له فرع وارث. سنبدأ الآن بالمسألة الأولى. المسألة الأولى: سنعطي زوجة مثلا وأخ، زوجة وأخ. فالزوجة هنا هل يوجد فرع وارث؟ مات الميت، خلف زوجة وخلف أخا له، زوجة وأخ. الزوجة هنا ماذا لها؟ الربع، والأخ عصب يأخذ باقي المال. الآن لو قلنا خلف زوجتين وأربعة أعمام مثلا، في هذه الحالة تعدد الزوجات، هل اختلف النصيب؟ لا يختلف النصيب. إذا فالزوجتان لهما الربع والأعمام لهما الباقي. طبعا هنالك طريقة للتقسيم سنأتي إليها بعد ذلك. كذلك لو كنا أربع زوجات، أربع زوجات مثلا وابن أخ، أربع زوجات لهن الربع وابن الأخ له الباقي. الآن هذه حالات الربع، سنأتي إلى حالات الثمن. الآن خلف زوجة وابنا وبنتا، إذن لكل الأبناء عصبي، للذكر مثل حظ الأنثيين. فالمسألة أول ما نبدأ نأخذ نصيب الزوجة من رأس الكون واحد، والباقي سبعة، حط سبعة كبيرة هكذا، ستقسم على مين؟ على الأبناء والبنات، كيفما كان العدد، للذكر مثل حظ الأنثيين. نفس المسألة لو أردنا أن نحط الآن أربع زوجات وبنتين وابن ابن، الزوجات الأربعة في فرع وارث لهن الثمن، بنات لهن ثلثان، بعد ذلك ابن الابن عصبي. مسألة من 3 × 8 = 24، 8 × 24 3، 3 × 24 ثلثها 8 × 2 = 16، ماذا بقي؟ بقي 5، وهذا لابن الابن. لو كان مع ابن الابن بنت ابن، نفس الشيء مثلا ابن ابن وبنت ابن، لا ابن ابن، لو معه بنت ابن ما بتعرف ابن ابن وبنت ابن. الان زوجه اخيرا، زوجة وبنت وأخ. طبعا صار بصير ميران عندنا في المسائل على حسب الواقع. أما الزوجة هنا في فرع وارث مؤنث نفس الشيء لا يختلف, في فرع وارث هو البنت, نعم بنت الميت. هذه طبعا لما بنقول احنا زوجة للميت, بنت للميت, ابن ابن للميت, دائما بنحط الأساس الميت وأقارب الميت النسبة إلى الميت مباشرة. نعم هو المركز, هو المورث. نعم فثمن الزوجة واحد وبنت لها النصف تأخذ أربعة والأخ الباقي واحد وأربعة خمسة من ثمانية بقي ثلاثة. بهذا نكون قد انتهينا من مسألة الزوجة أو الزوجة. الآن ننتقل إلى البنت. البنت لها ثلاثة أحوال, قد تكون منفردة فماذا ترث؟ قال ربنا سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لو عندنا الآن ابن وبنت تقسم التركة على ثلاثة, الابن له اثنان والبنت لها واحد. فإن كنا نساء فوق اثنتين يعني ولا يوجد معهن ذكور عند فلهن ثلثا ما ترك, وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن أخذنا الحالة الأولى النصف عند الانفراد. الحالة الثانية تحت قوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك, وبدأت الآية بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نبدأ بالآية كما رتبت, أب وابن وبنت وابن وبنت. الأب له السدس بسبب وجود فرع وارث مذكر له السدس, مر معنا هذا. نعم والابن مع البنت عصبة. أصل المسألة من ستة, أخذ الأب واحد وبقي خمسة لمن؟ للابن والبنت. هذه الخمسة نستطيع أن نأتي عدد الرؤوس للذكر مثل حظ الأنثيين. ماذا نفعل؟ الابن بحصتين والبنت بحصة بيطلعوا ثلاثة, نضربهم بأصل المسألة صاروا 18 ونضرب كل واحدة بنفس الثلاثة. الآن صاروا ثلاثة لمن؟ للآب. خمسة في ثلاثة 15 عشرة بخمسة, هذا للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه طريقة التوزيع. الآن نتصور مسألة تعداد البنات. تعداد البنات الله قال بدأنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن فإن كنا نساء فوق اثنتين, أب أعطينا مسألة أب أم أم بنت بنت مثلا. هلا في أب وأم مع وجود الفرع الوارث ماذا يأخذ الأب؟ السدس وزائد عصبي, والأم السدس فقط, والبنتان تلتين كل واحدة تلت. لو كانوا أكثر ما بهمنا مهما كان العدد. أصل المسألة ستة, الأب واحد ابتداء وواحد بقي أربعة, أربعة بشكل الثلثين اثنين باثنين, انتهت المسألة ما زاد بالعصبة شيء. نعم الآن نعطي مسألة لا يوجد فيها أصول, زوج وابن وبنت. الزوج مر معنا كم له مع الفرع الوارث؟ الربع. والابن والبنت للذكر مصلحة عصبة, مسألة من أربعة واحد بثلاثة نقسمهم للذكر مصلحة حظ الأنثيين اثنين بواحد. نعم الآن أب وأم وبنت أي فإن كانت واحدة فلها النصف. الأب مع الفرع الوارث المؤنث له سدس زائد عصبي, والأم لها السدس بينما البنت لها النصف. أصل مسألة من ستة, سدس الأب واحد, سدس الأم واحد, أما البنات البنت الوحيدة لها النصف, زاد واحد نعطيه لمن؟ للعصر. بهذه الحالة انتهينا من القسم الثاني وإن هلأ أخذنا أيضا يعني خمس أحوال، حالتين للزوجات وثلاث حالات للبنت. نعم. الآن قد لا يكون هنالك بنت، يكون عندنا بنت الابن. بنت الابن لها أيضا أربعة أحوال. أحوال البنت بالضبط، ولها زيادة على ذلك السدس مع البنت الصلبي. نعم. إذا نفس حالات البنت تأخذ السدس مع البنت الصلبي، لكن هذه بنت الابن إذا تعدد ملاحظة، إذا تعدد البنات لا شيء لها. إذا تعددت البنات يعني إذا وصلوا للثلثين هي خلاص استوفوا. إذا تعددت البنات فلا شيء لها إلا إن أتى من يعصبها. الحالة الأولى سنأخذ مثلا النصف للواحدة. طيب هاي الحالة الأولى نصف للواحدة. نأخذ مثال زوج وبنت ابن وأخ. الزوج معه فرع وارث، ماذا سيأخذ؟ الربع. بنت الابن انفردت، ماذا لها؟ النصف. الأخ عصبي. مسألة من أربعة، واحد للزوج، تنتين لبنت الابن، أخ بقي له واحد. هاي صورة. الصورة التعدد زوجة وبنت ابن عدد اثنين وابن عم. الزوجة الآن في فرع وارث تأخذ ثمن، بينما بنات الابن لا، عدد اثنين لهم تلتين، وابن العام عصبي. مسألة من 24، ثمنها ثلاثة، وطبعا تلتين 16، وابن العام خمسة. الآن عندنا التعصيب مع ابن ابن مثلا، أم بنت، بنت ابن، ابن ابن. الأم صاحبة سدس والبنت صاحبة النصف. أما بنت الابن مع ابن الابن بيتعصب. الآن مسألة من ستة، واحد ثلاثة، بقي اثنان، حطوا اثنين للكل. نعم. هذه المسألة إذا حبينا نصلحها كما بنضربهم بثلاثة مثل ما سوينا بالمسألة السابقة، بتصير هذول الثلاثة منين إجي؟ باعتبار عنا بنت ابن مع ابن ابن. الآن سنعطي حالة أخرى عندنا زوجة وبنت ابن وابن ابن. الزوجة في فرع وارث يوجد، إذا لها الثمن، وبنت الابن وابن الابن عصبة، ثمانية واحد وسبعة لاثنين. نعم. الآن سنتصور أنه في معنى بنتين مع بنت ابن أيضا، زوج وبنت عدد اثنين وبنت ابن وابن ابن. الزوج يوجد فرع وارث، ماذا يأخذ؟ الزوج الربع يوجد فرع وارث. نعم. والبنات تنتين تلتين، وبقي بنت الابن وابن الابن عصبة. مسألة من 12. نعم. ثلاثة الربع، التلتين ثمانية، وزاد عنا واحد لهما. نفس الشيء حبينا نضربها بثلاثة بيطلع معنا. سنرى أن بنات الابن كما قلنا أحيانا لا يرثنا فلا شيء لها في هذه المسألة. زوج وأم وبنت عدد اثنين وبنت ابن وابن ابن. الزوج له الربع والأم لها السدس بسبب وجود الفرع الوارث، والبنت عدد اثنين لهم التلتين، وبنت الابن وابن الابن عصبة. مسألة من 12، ثلاثة للزوج، اثنين للأم، تلتين 12، ثمانية. نجمعهم هلأ قديش طلعوا معنا؟ طلعوا معنا 13، معناتها زادت السهام. بقي شيء لبنت الابن وابن الابن؟ لم يبقى لهم شيء. لكن 12 لما بنعطيهم 12، لكن باعتبار انه حصصهم تزاحمة ناخذ من كل واحد شوي منوزع على 13. يعني النسبة لما اعطيناهم كل واحد اعطيناهم 12، لكن التركة بدل ما نقسمها من 12 بنقسمها من 13، لما بنعطيهم بنعطيهم الأصل من 12. وهلا هي اللي حنشوفها إن شاء الله بالتفصيل كيف يمكن أن تتزاحم الفروض مع بعضها. ما له شيء، ما قلنا هذول درجة ثانية، ليشوا درجة أولى؟ لو كانوا درجة أولى من أبناء الميت لا يحرمون بها. الآن سنرى أن هنالك أخ تستفيد أحيانا منه، يعني الأخ زوج وبنت، هذا ما قلنا تأخذ السدس مع البنت الصلبية، بنت ابن وأخ، الزوج له الربع وبنت البنت المباشرة لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، أما الأخ فهو عصبي. مسألة من 12 أيضا، 3 للزوج 6 للبنت، تكملة الثلثين بين 8 و6 ماذا يوجد؟ 2، ماذا بقي؟ 1، يأخذه الأخ الشاب. هذه هي أحوال بنت. عندنا هنالك ما يسمى بالأخ المبارك والأخ المشؤوم، يعني أحيانا بسبب وجوده ترث وأحيانا بسبب وجوده لا ترث. كيف نفرق ما بين الأخ المبارك، يعني سموه مبارك لأنه عم يجيب مصاري، نعم، وما بين الأخ المشؤوم؟ طبعا بعد ما ننتهي لحن نقلب السبورة ونقارن ما بين المسألتين. نأخذ مسألة الآن، مثال لأخ يؤدي إلى عدم إرث أختي، زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن وابن ابن. هذه المسألة سنحلها مرتين، مرة مع ابن الابن ومرة بدون ابن الابن. سنحلها الآن مع ابن الابن. الزوج ماذا له؟ يوجد فرع وارث؟ نعم، له الربع. الأم لها السدس، الأب له السدس زائد عصبي، لكن لما كان في ابن ابن من إيم العصبي؟ لأنه في ابن ابن، نعم، في ابن ابن من إيم العصبي، نعم. لا ما عليش بخليه من إيم العصبي، في ابن ابن. البنت لها النصف، بنت الابن لو كانت مع البنت تأخذ السدس تكملة الثلثين، لكن هلا معها ابن ابن في درجتها لا يعصبها في الأخير. الآن إذا أعطينا الزوج مسألة الآن 12، إذا أعطينا الزوج الربع، نعم، عند ذلك يأخذ 3، الأم السدس 2، الأب السدس 2، البنت النصف 6، اجمعونا يا هون طلعوا 13، زاد لهم شيء للأخيرة. إذا بنقول لهم أنتوا هون ما طلع لكم شيء. سنحل المسألة الآن بفرض أنه ابن الابن غير موجود، خلينا نفسدهم الآن نفس المسألة، نفترض أنه ابن الابن غير موجود، أنا بنت ابن ما في عنا ابن ابن، حنشوف شو حيصير المسألة. الزوج له الربع والأم لها السدس والأب له السدس والبنت لها النصف، لكن بنت الابن إلى السدس تكمل الثلثين، لما كانت مع أخوها ما طلع لسي طلعت برا، الآن ستدخل في الإرث. الآن منقول هذه، حط هذا ابن الابن، هذا ابن الابن المشؤوم، الأخ المشؤوم، نسميه الأخ المشؤوم، هكذا تعبير الفرضيين لهذا الأخ. لو كان مع هذه ابن ابن ابن لا يرث لأنه ما بقي له شيء، نعم. الآن طبعا سنعطي مثال الآن لسقوط بنت الابن، أم بنت عدد 2 وبنت ابن وأخ. أصل المسألة من طبعا الأم لها السدس والثلثين للبنات وبنت الابن لا شيء لها وأخ عصبي، مسألة من 6. استوفوا البنات، البنات قد ما كتروا أكثر من الثلثين مالهم، البنات الأصليات أخذوا الثلثين صح؟ بنات أكثر من الثلثين لا يأخذنا، فعندما أخذوا الدرجة الأولى البنات المباشرات أخذوا الثلثين، عند ذلك لم يبقى لهن شيء. الآن سنعطي مثال في الأسفل هنا لنقارن في مسألة الأخ البنت عدد اثنين، نحن نحط بنت ابن، كمان بنت ابن، وابن ابن، وبنت ابن ابن. هلا في عنا بنتين، ماذا يأخذنا؟ أول ما بنبدأ بالتنتين بنعطيهن التلتين. الآن بنت الابن ما لها شيء، بنت الابن ما لها شيء، إجا ابن ابن شو بصار؟ عصبوا كلهم هدول، كانت هي ما لها شيء، تاني ما لها شيء، ثالث لما إجا ابن الابن عصب، بنت ابن ابن هي درجة ثالثة، هذه لا شيء لها. أصل المسألة كلها من ثلاثة، بنتين إلهم اثنين ودول كلهم إلهم واحد، قديش عدد رؤوسه؟ اثنين، واحد بواحد اثنين، وابن الابن باثنين أربعة، نضرب أصل مسألة بأربعة. لو كان عندنا بنات ابن الآن مع ابن، أم ابن، بنت ابن، بنت ابن ابن، الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، الابن عصبي، لا لا لا لا ابن ابن بس لحاله عصب، الابن عصب، بينما بنت الابن وبنت ابن الابن ليس شيء، لأنه الابن عصبي حجبه. مسألة ستة، واحد خمسة، وهكذا تستطيع يعني كل إنسان. أن سنكتب الآن فقط كتابة وهي الأخت الشقيقة ماذا لها، سننتقل بعد بنت الابن إلى الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة إلى خمسة أحوال. الحالة الأولى إذا كانت منفردة ماذا تأخذ؟ من أصحاب النصف، مروا معنا أول شيء صحيح؟ إذن الأخت الشقيقة لها خمسة أحوال. الحالة الأولى النصف للواحدة، يعني هذه واحدة لا يوجد هنالك أبناء ولا بنات ولا يعني أبدا، إذن ولا من يعصبها. اثنين، اثنين الثلثان يكفي الواحد، الثلثان للاثنتين فأكثر، بنتين ثلاثة عشر مية ألون تلتين فقط. إذا وجد معهن أخ بنفس الدرجة، أخ شقيق، التعصيب مع الإخوة الأشقاء. ثلاث حالات هذه ذكرها الله عز وجل بآية بسيطة، قال وله أخت فلها نصف ما ترك، بعدنا فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، ثم قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن التعصيب مع الإخوة الأشقاء. نعم. الأمر الرابع التعصيب مع البنت أو البنات، يقول عليه الصلاة والسلام أو قول الفرضيين اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة أو عصبة. الأمر الخامس سقوطهن، أو سقوطهن تحجب بالابن وابن الابن وبالأب. ملاحظة بالأخير، لها حالات مع الجد سنذكرها، إذا في جد لها حالات مع الجد سنذكرها، بكفي اليوم بتصوره يعني غلقت. نعم. الله العافية، الحمد لله رب العالمين.